بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه، يقول حدثنا أبو كامل الجحدري، أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبي محمد قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي مسجد وضع أول في الأرض؟ قال المسجد الحرام، بيت الله هذا المسجد الحرام وأول مسجد، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أول مسجد وضع الذي فيه الكعبة المسجد الحرام، ثم بعده قال ثم مسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال قد 40 سنة، 40 سنة بين مسجد الأقصى ومسجد الحرام في الوضع في وضعهما للصلاة للناس. قال أينما أدركت الصلاة، ولكن أينما أدركت الصلاة الإنسان فعندك مسجدك وطهورك، عندك مسجد صرف في أي أرض في أي بقعة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام الذي خص بها عن الأنبياء، فيها خمس لم يعطهن كما سيأتي، فمنها أن تصلي الإنسان في أي أرض أدركتك الصلاة صل في هذه الأرض، ثم جاءت شرع التيمم فأي أرض أدركتك الصلاة فعندك طهورك وصلاة ومسجدك، عندك التيمم تيمم وعندك مسجدك صل. هذا من رحمة الله تعالى وتقدس وجوده وكرمه على هذه الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيما إنسان أدركته الصلاة في أي أرض عنده صلاة ومسجده، عنده طهور ومسجده إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن منصر قال دثنا أعمش قال أن إبراهيم بن يزيد الدهمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبتي أتسجد بالطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فإذا ما أدركتك الصلاة فصل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش قال يعني إبراهيم بن يزيد التيمي عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال قلت كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة. يقول إنه كان يقرأ على أبيه القرآن، فإذا جاء سجدة سجد أبوه في الطريق وهم في الطريق في الصحراء، فقلت يا أبي تسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي فقال أي أرض تدرك الصلاة تصل؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض. قال سألت رسول الله عن أول مسجد وضع للناس في الأرض؟ قال المسجد الحرام. المسجد الحرام هو أول مسجد وضع للناس في الأرض، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن سيار يزيد البغير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل أحمر وأسود، وحلت لي الغنائم ولم تحل لعهد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركت الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال عن سيار بن سلام عن سيار بن سلام قال يزيد الفقير قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي من الأنبياء من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذه الخمس رحمة ولطفا به وبأمته. يقول نعم كل نبي يبعث إلى قومه كل أولها كل نبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة عربي العجم والعرب والجن والإنس عليه السلام بعث إلى من في على وجه الأرض بعث رسولا منذرا مبشرا على من على وجه الأرض من جن وإنس. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم سابقا إذا غنموا غنائم الرسل وغيرهم من الملوك والرسل تجي نار تأكلها إذا كانت مقبولة يتنار وكلتها إن كان ما هي مقبولة ما تجي النار فيعرفون أنها ما قبلت وأن عملهم هذا كله ضلال فحينئذ يعملون أشياء حتى تأتي النار وتأكلها. نعم. وجعلت الأرض طيبة طهورا يعني مسجدا وطهورا هذه خمس يعني الرسول أعطيها خمس قص بهن عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكم من خصائص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونصرت بالرعب مسيرة شهر حيث لا طلع من المدينة متجه إلى الشام عرب أهل الشام بكملهم حتى صاحب أيلة صالح الرسول عليه لما خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما خرج من المدينة هرب جميع من على وجهه من الشام خرج الأردن وسوريا كلهم هربوا إلى أنطاكيا إلى تركيا ذهبوا إلى تركيا جميع من سمع بالرسول أنه خرج هربوا إلى تركيا تركوا الشام كله بكامله حتى سوريا. يقول هرقل السلام عليك يا سوريا هرب إلى أنطاكيا وإلى تركيا إلا صاحب الأيلة هذا اللي خليج صغير يخصه ثلاث دول وأربع دول السعودية واليهود والعرب والشريف عبد الله والمهم أن هذا الخليج اختص به هذا صاحب إيليا ما هرب قعد حتى وصل الرسول إلى تبوك عليه الصلاة والسلام ثم تصالحوا وياه على 2000 دينار 2000 درهم 2000 عبد 2000 فرس 2000 كذا 2000 كذا 2000 كذا حتى عليه الصلاة والسلام رجع لما انتهى من المصالحة بينه وبين الملك إيليا رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك 20 يوم ذاهب 20 يوم راجع 20 يوم مقيم يقصر الصلاة كل صلاة يصليها بوقتها ركعتين ركعة الظهر ركعتين بوقتها والعصر ركعتين بوقتها وهكذا ينبغي لكل مسافر أن لا يجمع الصلاة يصلي الصلاة بوقتها كل صلاة ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء ركعتين والفجر 2 وهكذا وإذا كنت مسافر الإنسان هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كان يفعل الملوك يعني يقصرون الصلاة في الأسفار على ركعتين ركعتين ولا يجمعون ما جمع عليه الصلاة صلاة بصلاة ما جمعها. نعم. وعطيت الشفاعة الكبرى هذا الذي ما أعطاه أحد الشفاعة الكبرى لأمم الأرض جميع أمم الأرض تجتمع في الآخرة عظاة عراة غرة يشفع عليه الصلاة والسلام ولا يقدر أحد يشفع غيره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقيه قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال عن جابر ولا أدري هو فقير يعني صفة أنه فقير صحيح أو أنه من الفقراء أهل الحجة. السلطان الفقير الآن هو عائلة بكاملهم يجدهم بالحجة يزرعون ويحصدون مع أنه منهي عن الإقامة لكنهم يقولون بلدنا ما نقدر نهاجر عنها، يسمون الفقير. فهل هو منهم أو أنه فقير صفة أنه فقير أسخره الله من الدنيا؟ نعم. ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث الأول. ذكر جابر رضي الله عنه نحو الحديث الذي مضى، وهو أنه نصر بالرعب، أنه أعطي خمس لم يعطهن نبي قبله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي مالك الاشعري الربيعي عن حذيفه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعل صفوفنا كصفوف الملائكه، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء، وذكر غزله اخرى. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشعري، أبو مالك الأشعري قال الربعي بن حراج، الربعي بن حراج عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. يقول حذيفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فضلنا على الناس بثلاث. نعم. جعل صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها، هذه فضل كبير عند الله، فضل كبير لها، فضل كبير لها، أجر كبير حين نصف من صفوف الملائكة عند ربها. قال والثانية: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، فمن لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، مسجد وطهور. تعالى الله منا وفضل وكرم على هذه الأمة. نعم. وذكر خصلة أخرى، وذكر خصلة يقول نسيت الثالثة يعني. وانا اقول فيهم اوتيت خواتيم هذه الثالثة، اوتيت خواتيم سورة البقرة، يعني من قرأها كفتاه، امن الرسول من قرأها كفتاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابو كريم محمد بن لالا قال اخبرنا ابن ابي زايد عن سعد بن ضاري قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريم، أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زايدة، ابن أبي زايدة قال عن سعد بن طارق، عن سعد بن طارق قال قال عن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش عن حذيفة، حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث. يقول حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن على الناس بثلاث، بمعنى الحديث الأول يعني الثلاث الذي فضل بهذه، فضلت بهذه الأمة من الصفوف، ومنها طهور الأرض، ومنها التربة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حج قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر إن على نبي نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وارسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضلت على الأنبياء بست، بل أكثر من ست، فضل على الأنبياء كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الأولى جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. نعم، يقول الكلمة عليه الصلاة والسلام تملأ مجلدات، يقول الكلمة الواحدة. قال عذني يا رسول الله، قال النصيحة أو شيء، قال كلمة واحدة تملأ مجلدات عليه الصلاة والسلام. وتيت جوامع الكلم، نسي عليه الصلاة والسلام الكلمة الواحدة عن ملايين وعن كتب مجلدات. الثانية: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذا سمع الناس أنه خرج عرب من أمامه المسيرة شهر. نعم. وحلت لي الغنائم، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم كانت تأتي نار وتأكلها الأنبياء السابقين، أمة محمد وحلت لهم هذه الغنائم. نعم. وجعلت لي الأرض طهورا، إذا كسبوا غزوا الكفار وكسبوا أموال، هذه الأموال وحلت لنا نأكلها، أما غيرنا كانت النار تأكلها ما يأكلونهم. جعلت لي الأرض مطهورا. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. مسجد تصلي أي أرض أدركتك الصلاة فتضرب يديك في الأرض وتصلي، هذه فضل ومنة من رب العالمين. وارسلت إلى الخلق كافة. وارسلت إلى الخلق كافة ولم يرسل إلى قومهم، بس كل نبي يرسل إلى قومهم وأمتهم اللي هو فيها. أما محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الخلق كافة، حتى الحيوانات والطيور وكلها، الإنس والجن وما في الأرض من حيرسل، كل مخلوق على وجه الأرض أرسل له محمد بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وختم بي النبيون، فلا نبي بعد عليه السلام، ختمت النبوة برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا خاتم النبوة في ظهره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني يونس بن شهاب وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونسرت بالرعب وبين أنا نائم نتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تمتثلون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بجوامع الكلم ونثرت بالرعب وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح كنوز الأرض وضعت بين يدي. وعلق أبو هريرة على هذا والرسول ذهب وضعت بين يدي وذهب ولم يأخذ منها شيئا، وأنتم الآن تضاربون عليها وتقتلون عليها وتنتشلونها. قال رحمه الله وحدثنا حاجم بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال عن الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أنه نصر بالرعب ووتي جوامع الكلم وحلت له الغنائم وزولت له المسجد المطهورة إلى آخره، ست اختص بها الرسول عن الأنبياء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في مثل الحديث الاول. انما مسلم رحمه الله يتابع السندات، كثرة السندات هي المهم عنده، يعني حديثه وهو لكن يكرره ويجيب الرجال يجيب السندات علشان يقوي لك متن الحديث، يقوي بسندين ثلاثة أربعة إلى ست سندات يجيبها علشان حديث واحد رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله دثني أبو الضار قال أخبرنا نوح عن ابن بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو أوتيت جوامع الكلم بينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن واحد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال أنا أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نثرت بالرعب على العدو. نعم. وأتيت جوامع الكلم وكلمة واحدة تملأ الأرض. قال وبينما أنا نائم أتيت مفاتيح كنوز الأرض خزائن الأرض، ثم تفيح خزائن الأرض هو نائم عليه الصلاة والسلام ونطيها خزائن مفاتيح خزائن الأرض وضعت بين يديه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. قل همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة يعني أحاديث حدثنا أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جامعا منها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة جامعا. هنا ما في مسيرة لكن في الأول في أول سند في أول حديث جاب مسيرة شعب وأوتيت جوامع الكلم وأوتيت الجوامع الكلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فرو إلهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياه الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي قال له بنو عمرو بن عوف فقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار وجاءوا مقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة أبو بكر رضوه وملئ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال وصفوا النخل قبلة وجعلوا عذابته حجارة قال فكانوا يرتجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ شيبان بن فروخ إلهما عن عبد الوارث إلهما عن عبد الوارث قال قال يحيى أخبرنا عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث وقال الثاني حدثنا قال عبد الوارث بن سعيد أنا بالتياح أنا بالتياح يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة نزل في قباء على عمرو بن الهدم يقال عمرو بن عوف يعني رجل كان كافر لكن أسلم بعد ذلك كله كان كافر ونزل عليه الرسول عليه السلام في قباء لأنه موحى إليه أن قباء في مسجد شريف وأنه مقدس قباء ولهذا كان يزوره بعد ذلك لأنه أنزل إليه أن قباء في مسجد شريف وكانت أم أيمن هناك يزور المسجد ويزور أمه من الرضاع أم أيمن الذي حضنته. يقول وكان هناك عند عمرو بن الهدم عمرو بن عوف فجلس عندهم في السيرة أنه 7 أيام وهنا يقول 14 يوم. أن نصدق السيرة لأن السير معنية بصدق الكلام بأهل الكلام والسندات والأحاديث قد يخطي وقد يصيب. هنا يقول 14 يوم والسيرة النبوية يقول 7 أيام فقط. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أتجب أخواله بنو النجار أخواله لأن عبد المطلب تزوج من هناك ولد عبد المطلب فالمطلب جاء مع عبد فسموا عبد هذا لأنه أسود يعني من جنس المدينة في سواد فسموه عبد المطلب. المطلب جاء من المدينة إلى مكة ووراءه ولده العبد هذا اللي سموه عبد فسمي عبد المطلب. أوه جاء عبد المطلب عبد المطلب جاء بعبد معه حسبونه عبده ولده فاستمر عبد المطلب هو الذي شرف مكة صار شريف مكة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني النجار أخوال عبد المطلب هذه القتلة فجاءوا بسيوفهم فقال ركب الراحلة عليه الصلاة والسلام ركب القصوى وردفه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان يمشي وكل قبيلة في سيرة ابن هشام كل قبيلة تلاقيه يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة بسيوفهم إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة يقول خلوا سبيلها، فتمشي الناقة تمشي ثم يقابلها القبيلة الثانية من بني النجار من أهل المدينة، إلينا يا رسول الله العدد والعدة خلوا سبيلها. ثم تأتي القبائل، سارت القبيلة كل قبيلة بسيوفها يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة، هذا اللي في سيرة ابن هشام السياق هذا. ثم بعد ذلك وصلت إلى المكان الذي بناه مسجد بعد ذلك، فبركت، لما بركت قامت، بعدما بركت قامت ثم ذهبت إلى قليل هناك ثم رجعت وبركت مدركها الأول ومدت جيرانها، فنزل هذا بيت أبي أيوب عليه السلام رضي الله عنه، بيت أبي أيوب هنا والناقة برت هنا، فجاء أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأخذ عفش الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه تحت تحت البيت تحت البيت. قال برش أبط العقوق يا رسول الله؟ قال لا، أنا يأذوني أصحابي ولا نكشف بيتك، خلني أسفل. فصار أسفل عليه الصلاة والسلام، يأتونه الناس ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ويبايعونه أحيانا. الشاهد أنه أن الناقة بركت فكان هو موعد مسجد، فعمر بن الخطاب سأل قالوا هذا قبور وخرب، يعني بيوت خربة وقبور ونخيل، فأمر بالقبور فنبشت وأبعدت، وأمر بالنخيل فقطعت، وأمر بما فيه من الأشياء يزيل كل الخرب هدمت، ثم جعل النخل اللي قطعوها جعلها جدام، الجدام سترة للمصلين جدام، وجعل بعضها سواري واقفة، سواري هنا وهنا، سواري أربع سواري للمسجد، وهو أول مسجد بعد المسجد الحرام، وهو المسجد وضع بعد بيت المقدس وبعد الكعبة. فجعلوا في شغلهم هذا يبنون المسجد ويرتجزون. اللهم إنه لا خير إلا خير. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، في حفرهم يخندق، فاغفر للمهاجرين، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهنا يقول فاغفر للأنصار. نعم، فانصر الأنصار والمهاجرة، فانصر الأنصار والمهاجرة هنا. نعم، هناك يقول فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التية عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قال قبل أن يبنى المسجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال عن شعبة، عن شعبة قال حدثنا أبو التياح، أبو التياح قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم، يعني أن فيه غنم هناك تربض بالليل وبالنهار تسرح، يصلي بمرابضها، معنى هذا أنها تحط دمن، الغنم دمن وتبول، لكن صلى فيه لأن الغنم طاهرة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبان بن تيام قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، شعبة قال أنا بالتياح، أنا بالتياح أنا أنس بن مالك قال أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، بمعنى الحديث، بمعنى الحديث الذي مضى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع النخل وهدم البيوت ونبش قبور المشركين وبنى مسجده في ذلك المكان، مسجده الموجود الآن بناه عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، وجعل النخل اللي قطعت هي سواري، جعلها قبلة لهم عن المصلين، قبلة المصلى يصلون إليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص بن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. يقول البراء بن عازب، وتعرفون أنه من الأنصار، البراء بن عازب رضي الله عنه من الأنصار، قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه يولي يصلي هنا ويصلي هنا، يصلي إلى القبلة، يعني يجعل الكعبة أمامه ويصلي لبيت المقدس من هنا، اللي من هنا يصلي من ورائنا من هنا، يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، فهو يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس ويدعو ربه أن يوليه، واليهود فرحانين أن يصلي إلى قبلتهم. فلما صرف إلى الكعبة قالوا ما يريد هذا الرجل إلا يخالفنا في كل شيء، فجاء فقال تعالى نولي وجهك من وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الإنسان اللي هنا في المسجد الحرام يجب عليه وجوبا فرض عين أن يصيب جسده الكعبة، نفس الكعبة جسدك الإنسان إذا كنت في المسجد الحرام أن جسدك ما يخرج منه شيء عن الكعبة، أما اللي برا فولي وجوهكم شطره، فأي جهة الكعبة يكفي، لكن هنا فرض عين على المسلم أن يصير جسده إلى عين الكعبة. السلام صرف وجهه إلى الكعبة فداروا إلى الآن يسمى مسجد القبلتين. بعض أهل المغازي والسير يقولون صلى مسجد قبة، قبة هو مسجد القبلتين. الصحيح أن مسجد القبلتين إلى الآن موجود، يسمى مسجد القبلتين إلى الآن، في قبلة إلى الشرق وقبلة إلى الغرب، إلى الآن موجود آثاره في المدينة. الشاهد أنه جاءهم رجل أن الرسول صرف إلى الكعبة فداروا وهم يصلون، معنى هذا أن الحاجة يحتاج الإنسان شيء وهو يصلي يتحرك ويعمل كل شيء ولا تبطل الصلاة، لأنهم داروا وهم يصلون إلى الكعبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وبكر بن خلاد جميعا يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد سفيان قال حدثني أبو إسحاق لو قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلف، أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن خلف بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 16 شهرا أو 17 شهرا، صحيح الصحيح من 16 شهرا صلى إلى المقدس إلى بيت المقدس، لكنه يستقبل الكعبة، جاء الكعبة بينه وبين المقدس ثم يوجه وجهه إلى بيت المقدس، واليهود فرحانين أنه يستقبل قبلتهم، ولما صرف إلى الكعبة حزنوا قالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا بكل شيء. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن انس عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح من قباء إذ جاءهم آدم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق، شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسر، عبد العزيز بن مسر قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ثم حول السنة، ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، واللفظ لقتيبة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح في قبة جاءهم قال بينما الناس في صلاة الصبح في قبة، قبة خطأ إنما هو مسجد القبلتين، قال جاءهم رجل فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتولى الكعبة، فداروا في صلاتهم حتى اتجهوا إلى الكعبة، ليس قبلة مسجد القبلتين إلى الآن آثاره موجودة في المدينة، إلا إذا كان صلى في قبة عليه الصلاة والسلام صلاة، وصلى في مسجد القبلتين صلاة، وصرف في مسجد القبلتين، أما قبة فإنه لم يصرف فيها، صرف في مسجد القبلتين إلى الآن في المدينة موجود يسمى مسجد القبلتين. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني عبد بن ميسر عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاه الغداء جاءهم رجل بمثل حديث مالك. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا عبد بن ميسر نعم عبد بن ميسر قال حدثنا موسى بن عقبه موسى بن عقبه النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه يعني رجلين يرويان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام صرف الى الكعبه من مسجد القبلة في قبة يقول في قبة بن عمر ولكنه في صرف في مسجد القبلتين الآن إلى الآن ومسجد القبلة موجود آثاره أو أنه موجود حي صديق للناس الله أعلم لكن موجود في المدينة الآن مسجد يسمى مسجد القبلتين وصاروا يصلون الفجر وقال رجل صرف الرسول الكعبة فانصرفوا وداروا إلى الكعبة بإمامهم حتى صلوا إلى الكعبة. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلينا وبيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمه ركوع في صلاه الفجر وقد سلوا ركع فنادى لا ان القبله قد حولت فمالوا كما هم نحو القبله. أقول لما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي نحو بيت المقدس فأنزل الله عليه لأنه يحب أن يكون يصلي إلى الكعبة ويقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. نعم. ومر رجل بني سلمة وهم ركوع الفجر فقال قد صرفت قبلة إلى الكعبة يا جماعة فصرفت الصلاة إلى الكعبة فداروا بإمامهم حتى صاروا إلى الكعبة. قال رحمه الله حدثني زائر بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه رأيناها بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالم مات فنوع الى قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت أن أم حبيبة وأم سلمة حبيبة وأم سلمة هاجرتا من مكة بأزواجهما أم سلمة معها عبد العزيز أو الأسدي أظن اسمه عبد العزيز الأسدي أبو سلمة وحبيبة معها عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله أخو زينب عبيد الله بن جحش ومات هناك وتنصر ومات هناك وبقيت وحيدة شريدة في الحبشة وبقيت حبيبة مع ابنيتها من زوجها اللي مات وبقيت وحيدة شريدة في الحبشة. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لها عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عمرو بن أمية الضمري فذهب إلى الحبشة وجاء إلى النجاشي رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب إليك أم حبيبة رضي الله تعالى فتولى نكاحها لأنه ولي الأمر النجاشي هو ولي الأمر اللي ما لها ولي وليها القاضي أو الأمير فتولى نكاحها النجاشي رضي الله عنه وتولى العقد للرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أية الضمري فعقد عليها ثم حملها بالسفرة السفينة حملها عمرو بن أية حمل أم حبيبة بالسفينة بالسفن ونزل بالشعيبة كاليوم ما في جدة ما صارت مينة المينة كاليوم الشعيبة حتى نزل بالشعيبة ثم استأجر جمل وناقة وركبها على الجمل وركبها على الناقة وأتى بها إلى المدينة زوجة للرسول قد عقد عليها خلاص ودخل عليها الرسول لأن العقد انتهى بالحبشة فقد دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عمرو بن أية الضمري إنه أعطاه النجاشي 500 دينار. قالت هذه لك 500 دينار لك بشارة. أعطاها النجاشي 500 دينار أعطاها أم حبيبة. ولما قال إني جئت لك أبدا وجك الرسول عليه الصلاة والسلام قالت هذه 500 بشارة لك لأني تكون زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. شريدة وحيدة شريدة في الحبشة ثم زوجة صارت الحالة وحيدة شريدة جاءت في الحبشة حتى جاء الله الفرج لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت أم سلمة وأم حبيبة كانوا في الحبشة فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء رأينا تصاوير على قبورهم على المساجد تصاوير. قال أولئك شرار الخلق عند الله, أولئك إذا مات بهم الشريف أو مات منهم الملك أو شيء من هذا جعلوا على قبره على قبورهم تصاوير, أولئك شرار الخلق عند الله. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة عمرو بن الناقد قال حدثنا وكيم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أناشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكرت أم سلمة وحبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن أبي أناشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال له ماريا بمثل حديثهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة أم سلمة زوجتيه عليه الصلاة والسلام زوجتي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرتا أن هناك كنيسة يصور فيها مجسمة, صور مجسمة ما هي صور بركة, صور مجسمة على قبر الشريف والوضيء أو كاذن. فقال أولئك شرار خلق عند الله, إذا مات فيهم الشريف أو مات فيهم صوروا صورته وهو كافر مشرك يتبقى صورته, أولئك شرار خلق عند الله. يقوله لأم سلمة وأم حبيبة قال لهما أولئك شرار خلق عند الله. نعم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا صورة جماد صوروا صورته يجل يعبدون الله قاعدة مثل عمل قوم نوح. نوح لما كان الصالحون الأربعة ود وسواع ويغوث ماتوا صوروا صورهم وصاروا يصلون كصلاتهم ثم جاءوا إبليس قال لا هذول حطونا ببيوتهم حطوها ببيوتكم جعلوها ببيوتهم ثم ذهب زمان جاءهم إبليس قال لا هذول يعبدونهم من دون الله لأنهم صالحين وصاروا يعبدون. حدث الشرك الأكبر في أمة في أمم من يوم من أيام نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة عمرو بن الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان للهلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية من أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر. قالت قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان قال حدثنا هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنهم حبيبة هم سلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى. تقول عائشة قال الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني إذا مات النبي جعلوا مسجد فوقه صار الناس يصلون إلى القبر بالمسجد ويصلون إلى القبر فهم يفعلون محرم ويصلون. لعن الله اليهود والنصارى إذا مات فيهم الشريف جعلوا على قبره مسجدا يصلي الناس في هذا الدين ولهذا اتخذوا قبورهم مساجدا. نعم. ولولا ذلك أبرز ولو تقول عائشة رضي الله عنها لولا هذا الحدث يعني أن يعبد الرسول قبر الرسول لو بز قبره عليه الصلاة والسلام لا أن يعبد قبر الرسول حتى لو كان في المدينة يعبد قبر الرسول. والغريبة يقول لي بعض الإخوان أن القبلة إذا ما تستقبل القبر. إذا صليت الإنسان ما تستطيع تستقبل القبر لأنه محلوز حلزوني المسجد مسجد المدينة حلزوني. تصلي الإنسان أنت تقبل القبلة لكن قبر الرسول ما تقدر تقبله لأنك ما تلتفت في شيئا ولا يمين. ما أدري هذا صحيح أو لا الله أعلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في موضع موته خشية أن يعبد أو بذلها حتى له قال رحمه الله دثنا هارون بن سعيد الايلي قال دثنا ابن ابي قال اخبرني يونس بن مالك عن ابن شهاب قال دثني سعيد بن المسيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس ومالك يونس ومالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام قاتل الله اليهود يعني اذهب الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يعني اذا مات النبي جعلوا فوق قبره مسجد يعبدون الله بهذا المسجد الذي فيه القبر مع انه الصلاه الى القبر محرم الصلاه الى القبور محرمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا البزاري عن عبيد الله بن الاسم قال حدثنا يزيد بن الاسم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن الأصم عبيد الله قال يعني عن عمه يزيد بن الأصم قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. إذا مات النبي صدقناه مسجد على قبر صالوا يصلون فيه مع أن القبر موجود والصلاة والمسجد في قبر ما استحق الصلاة فيه. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الايلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفه وجهه فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا من مثل ما صنعوا. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس عن وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت التي مات فيه قال لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى إذا مات النبي فيهم النبي اتخذوا قبره مسجدا يحذر ما صنعوا الذي يجعل قبره مسجد. يحذر عليه الصلاة والسلام أمته عن فعل اليهود والنصارى بحيث يبنون مسجد على قبر النبي إذا مات فيحذر أن يبنى على قبره مسجدا أو يصلون به الحال يصلون عليه والصبر. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا قال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أناكم عن ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن عدي زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال يقول لعنة الله. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله تعالى قد اتخذني. الله تعالى قد اتخذني خليلا. ولكن أخوة الإسلام. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ولكنها أخوة الأخوة الإسلامية. نعم. وإنما كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا. وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا. فإياكم أن تتخذوا المساجد. نعم. الله أعلم. وإني أنهاكم عن ذلك. يعني الرسول ينهى أمته أن يتخذوا مسجده ما قبره مسجدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين على العالم. المسجد قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يجي تزوره الإنسان، يجي تدل على الشباك ما يجي ما تفت إليه ما لان في شبابيك بينه وبينه. والآن يقولون نحط عليه جدران. الشاهد أنه أنك ما تقدر تراه الإنسان ولا تدر منه. لهذا يقول عيد بين العابدين يصلي أن تصلي على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنت في المغرب أو أنت عند القبر سوا، لأنه يبلغ عليه الصلاة والسلام يبلغ. والآن يقال أنهم تبدأ في وقت بسبب تفريق رضي الله عنه في وقته وعلى جدران، ما هو شبك الحين الشبك داخل، وجعل جدران حفرة 600 ذراع 60 ذراع أسفل 60 ذراع فوق جدران وحط أسد. هذا بسبب كثير رضي الله عنه، لأن يهودياني حفرة يريدون أن يخرجوا الرسول من قبله. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى محمود بن سبكتكين ملك الهند وقال له عافني من هذين وأراه إياهما. فجاء جيوش هائلة وطوق المدينة وقال خلوا الناس يمرون، حطوا وليمة وخلوا العالم تمر من عندي. وقف فيه وجلس في طاقة ومر العالم كله، كل العالم اللي بالمدينة مر من تحته لم يرى الرجلين. قال من بقي يا جماعة؟ قال ما بقي أحد، كل اللي في المسجد، كل العالم اللي في المدينة أمرناهم أن يأكلوا ويأكلوا. قال لا بقي ناس، فتشوا. قال ما بقي إلا رجلين زاهدين لا يشوفهم هناك. قال جيبوهم. يوم جون قال كتفوهم هذولهم حفروا، يجون بالليل ويحفرون التراب ويطلعونه ويرمونه في بعاد، وبالنهار يجلسون على خشبة، حطين خشبة وسجادة يجلسون عليها بالنهار. فصلبهم رضي الله عنه، أحذف رؤوسهم وصلبهم، لأن الرسول قال عافني من هذين وراه إياهم بالنوم. محمود بن سبكتكين في سلطان بلتستان ومدري الهند، سلطان رحمه الله محمود بن سبكتكين عام كم؟ عام 566 هذا الحادث، صار أو 65 عام 565 أو 56 الله أعلم. الشاهد أنه موجود هذا كله في التاريخ. الله أعلم، وصلى الله على محمد.